يا الأصدقاء، شارك العندليب الأسمر في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اخترنا لكم قصيدة لا تكذبي. الكلمات للشاعر كامل الشناوي واللحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبتي فأنكر والدعا والدعا. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا من عين كاذبة فأنكر والدعا والدعا. إني رأيتكما، إني سمعتكما، إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، شفتيه، في كفيه، في قدميه. إني سمعتكما، إني رأيتكما، إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في شفتيه، في كفيه، في قدميه. ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان، ترتعشان من لهف عليه. تحدياني الشوق بالقبلات، تلدعني بصوت من لهيب. تتحدياني الشوق بالقبلات، تلدعني بصوت من لهيب. تتحدياني الشوق بالقبلات، تلزعني بصوت من لهيب. بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات، باللفتات، بالصمت الرهيب، بالصمت الرهيب. بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات، باللفتات، بالصمت الرهيب، بالصمت. الصمت الرهيب أشفي غليلي يا ويلتي يا ويلتي. لا لن أقول أنا فقير. رأيت أنك كنت لي قيدا حرمت العمر ألا أكثر فكثرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكثر فكثرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته ماذا أقول لأجل عندك حتى أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع من تخذها خوفا عليك فحتى أشواقي أشواقي إليك ماذا أقول ماذا أقول فكثرته ورأيت رأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته رأيت أنك كنت لي قيدا حرمت العمر ألا أكثر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني برئت من الهوى ومن الجنون ولقد برئت من الهوى ومن الجنون كوني كما تبغين لكن لم تكوني فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون ولقد برئت من الهوى لكن لم تكوني لم تكوني فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني ولقد برئت من الهوى من الجنون ولقد برئت من الهوى ومن الجنون كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني صنعتك من هواي ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون ولقد برئت إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع لا لا لا لا أيها الأصدقاء،